الاعتقاد في الشرع ما يجب عقد القلب عليه، وهو الإيمان بأركان الإسلام وما يتعلق بها وما يتبع ذلك مما يميز أهل السنة والجماعة. ماذا يذكر في كتب الاعتقاد؟ الإيمان بأركان الإيمان وما يتعلق بها، أي التفصيل والتفريع عن هذا، وما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أي أن هذا الاعتقاد المذكور في هذه الرسالة هو الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل القرون المفضلة وأجمع عليه أهل السنة، فلا يعلم فيه نزاع عنهم، فلا يحل لأحد أن يعتقد غير هذا الاعتقاد، وكل اعتقاد خالفه فهو بدعة مذمومة، ومن خالف هذا الاعتقاد من المسلمين فهو مخطئ يقينا. فإن كان قد اتقى الله وسلك الطريق المشروع غير أنه أخطأ في شيء منه فهو مجتهد مخطئ، يرجى أن يغفر الله عز وجل له، وقد يقوم به من الأعذار ما يغفر الله له بها. انتبهوا يا إخوة، نقول كل من خالف هذا الاعتقاد فهو مخطئ، لا يتردد في تخطئته، هو مخطئ. أما الحكم عليه فإن كان قد اتقى الله ما استطاع وسلك الطريق المشروع لكنه أخطأ في بعض هذا الاعتقاد، فهذا مجتهد يرجى أن يغفر الله له خطأه. وقد يقوم بمخالف هذا الاعتقاد في بعضه أعذار يغفر الله عز وجل له بها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناظرته لما ذكر أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية، قال له خصومه: هذا يعني أن كل من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو هالك من أهل النار. فقال رحمه الله: ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، ولا شك أنه مخطئ، لكن ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع يعني المخالف في شيء من هذا الاعتقاد قد يكون مجتهدا، أي اتقى الله ما استطاع وسلك الطريق المشروع ونظر النظر الشرعي، غير أن الله لم يهده للصواب فأخطأ في شيء من الاعتقاد. هذا معنى قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، قد يكون جاهلا حقيقة ما بلغه من العلم ما تقوم عليه به الحجة، إلى قوله: بل موجب هذا الكلام، أي ما ذكره وقرأناه هنا، موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا. إذن مقصود الكلام بيان أن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو ناجي، لا شك في ذلك، أما من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو مخطئ يقينا، لا شك في ذلك، لكن هل يكون هالكا؟ هل نجزم له بأنه من أهل النار؟ الجواب لا، قد يكون هالكا وقد لا يكون هالكا بحسب الاعتبار. فالمقصود أن هذا مقام بيان الاعتقاد الصحيح الذي يجب على المسلم أن يعتقده وتحرم مخالفته، وليس مقام الحكم على من اعتقد خلاف هذا، فإن لهذا شأنا آخر ومقاما آخر. أقول هذا لأن بعض الناس يأتي فيقرأ في كلام العلماء فيجد أنهم يحكمون على الفعل فيقولون: هذا شرك أكبر يخرج من الملة، هذا كفر، فيقول هؤلاء العلماء تكفيريون يكفرون الأمة، وهذا جهل بالشرع وبحال العلماء. فإن الحكم على الفعل لا يستلزم الحكم على الفاعل، بل الحكم على الفاعل له شأن آخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ذكرتم حفظكم الله أن من خالف هذه العقيدة لا يلزم أن نقول بدخوله النار، مع أن ألفاظ الحديث بشتى طرقه صريحة في النص على دخولهم النار وأنهم في الهاوية والهلاك. غفر الله لك. يبدو أنك ما عرفت طريقة أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد. نصوص الوعيد بدخول النار على قسمين: نصوص وردت في الكفار وهذه متحققة يقينا بشرط أن يثبت بالنص والدليل أن هذا كفر، أن المتوعد عليه بدخول النار كفر. انتبه لما أقول، ليس الوعيد بدخول النار دليلا على الكفر، فقد يتوعد بدخول النار الكافر وغير الكافر، لكن إذا جاءت نصوص الوعيد في حق الكفار فهي متحققة يقينا. والقسم الثاني أن ترد في حق العصاة من المسلمين، كوعيد شارب الخمر بدخول النار، ووعيد الزاني بدخول النار، ووعيد القاتل عمدا بدخول النار، فهذه تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنهم بعفوه ومغفرته ورحمته، وقد تكون لهم حسنات ترجح بتلك السيئات في الميزان، وقد يعذبهم الله بمقدار ذنوبهم ثم يخرجهم من النار. إذن ليس الوعيد بالنار دليلا على الكفر وليس لازما منه الوقوع، لكن المشروع لمن يحدث الناس أن يمر نصوص الوعيد على ظاهرها وألا يتعرض لكونها تحت المشيئة حتى لا يضعف أثرها في نفوس الناس، إلا إذا حدثت فتنة وأصبح الخوارج يستعملون النصوص في تكفير عموم المسلمين، فهنا تفسر وتبين لدرء فتنة أهل الفتن. وقد اختلف العلماء في هذه الفرق هل هي كافرة أو ليست كافرة، والذي عليه أكثر أهل السنة والذي تدل عليه الأدلة دلالة بينة أنهم ليسوا كفارا على الإطلاق، بل قد يكفر منهم من يكفر، ويكون بعضهم مبتدعا ويكون بعضهم مخطئا. نعم.